يقول هذا الأخ: ذكرتم اليوم هذا البيت بهذا اللفظ: ورحمة الله مهما علقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت. السنة الماضية ذكرتموه: ورحمة الله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. نعم الصواب إن كنت وهمت بذلك هو: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، يعني أن اسم الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.